هذه بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا الذي صدقنا

ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أنت العزيز الحكيم أقيم السيئات ومن تلك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم.